وقت الموادع ألقى نصراح وقته لملموا عزبات الباب وصفطوا كل فيما الحزن في عيوني أن ربعي كتمتا والفرح في خافوقي صار فرحه يتيما أبتي الطير وابتي هدته يوم صحته لا كفخ يم خربل في حماس وعزيمة وابتي البر وابتي نارنا لا شعمتا وابتدى النور يسري بلي على الظليمة وابتي رجال عز بعدهم محتملتا أهل نخواه فزعاه والفعول العظيمة أعشق القنص والبار عشقي ما يوم خنتا عايش عقب مقفى في حياة أليمة يالله اجبر عزانا في زمان عاشقتا ابتدى بالنهاية صار ذكرى قديمة يالله اجبر عزانا في زمان عاشقتا ابتدى بالنهاية صار ذكرى قديمة.